بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، الدرس موصولا ببيان بعض الأحاديث من رياض الصالحين، ثم بعد ذلك نرجع إلى درس الأصول الذي هو قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ونشرح ما تيسر من ذلك. تفضل الشيخ، اقرأ من رياض الصالحين. بسم الله. الحديث هو حديث أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث فيه بيان لعظم أجر الإنسان إذا أقبل على ربه تبارك وتعالى. هناك في الحديث السابق قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فتلك المرتبة قلنا إنها ينالها الإنسان باجتهاده في طاعة الله عز وجل بعد توفيق الله تبارك وتعالى. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما يرويه عن ربه جانبا آخر، أن العبد إذا قدم اليسير قدم الله له الكثير. إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا هو معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا تقربت إلى الله عز وجل ازداد لك الله عز وجل تقريبا ورفعة ومكانة. أنت تقدم الشيء اليسير من العبادات، ولكن الله عز وجل يعطيك أعظم. وهذا كما قلنا أيضا: الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. تقربت أنت شيئا يسيرا فقربك الله عز وجل أكثر وأكثر. وضرب لك المثل هنا: إذا تقرب العبد إلي شبرا، يعني شيئا يسيرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا كله معناه التوفيق من الله عز وجل للعبد، وأن الله عز وجل يرفع درجته ومكانته فوق ما يعمل. ونسأل الله عز وجل ألا يكلنا إلى أعمالنا. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. نعم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن هو الأمر الضرر الذي يلحق الإنسان، مثل الإنسان الذي يشتري سلعة قيمتها 10 يأخذها 100، هذا مغبون. فهنا قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يكون الإنسان صحيحا معافا فلا يعرف هذه النعمة، قدر هذه النعمة. يكون الإنسان فارغا، ليس عنده شغل يشغله، ولا يعرف هذه النعمة. فالصحة نعمة من الله عز وجل، ولذا ينبغي للإنسان أن يعمل لصحته قبل مرضه، يعمل في الصحة قبل أن يأتيه المرض فيشغله المرض، شاغل، لا يستطيع الإنسان أن يؤدي ما عليه من الأعمال. ولذا ترى بعض الناس كان مجتهدا في الطاعة، يصلي ويصوم ثم يمرض ولا يستطيع أن يؤدي ما كان يؤديه صحيحا، لكن الله بفضله يعطيه، لأنه كان مجتهدا في صحته. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وبعض الناس كان في صحة وعافية، لا يحضر إلى المسجد، وربما لم يصم الصوم الواجب عليه، وربما فرط في أشياء كثيرة مما يجب عليه وهو في صحة وعافية. هذه الصحة ظل زائل يمتع فيها الإنسان سنوات، ثم بعد ذلك تزول عنه هذه الصحة، ولا بد، لأن لهذه الصحة نهاية، إما هرم وإما موت. فعلى الإنسان أن يجتهد ما دام صحيحا معافى، وهذا من شكر هذه النعمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها نعمة، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كثير من الناس لا يشعر بنعمة الصحة عليه. لو مرضت يوما من الأيام وسمعت المساجد من حولك تؤذن للصلاة وتقام فيها الصلاة ويصلي الناس، لتقطع قلبك، تود أن تكون معهم. فكيف بمن حبسه مرضه عن الإتيان إلى المساجد؟ نعم هو معذور، لكنه فرط في زمن الصحة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فمن آتاه الله الصحة عليه أن يذكر نعمة الله عليه، وأن يؤدي شكر هذه النعمة. وقلنا من شكر النعمة ليس هو فقط أن ينطق الإنسان بلسانه فيقول: الحمد لله أنا في نعمة. نعم هذا واجب عليه، ولكن من شكر النعمة أن تصرفها في طاعة الله. أتاك الله الصحة، اجعل هذه الصحة في طاعة الله عز وجل. بعض الناس يستعمل صحته في معصية الله، فيما يغضب الله تبارك وتعالى، فاجعل هذه الصحة في طاعة الله عز وجل، فيما يحبه الله، حتى لو مرضت. واختلت صحتك فإن الله عز وجل يثيبك ويعطيك ما كنت تعمله في صحتك. إذا النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، والذي يخسر متى يعلم عاذنا الله وإياكم، متى يعلم الخسارة؟ حين لا يستطيع أن يرجع. يا عبدي قد أنعمت عليك بالسمع وبالبصر وبالصحة والعافية، ماذا عملت فيها؟ ماذا سيكون الجواب؟ هناك يأتي الغبن. إذن نعمتان مغبون فيهما كثير، الصحة والفراغ. عليك أن تستغل فراغك لوقت شغلك. الإنسان لن يبقى دائما فارغا، هو في عمل يؤديه، إما في أمور دينه أو في أمور دنياه، لا يبقى الإنسان فارغا. لكن إذا وجد عنده شيء من الوقت استغله في طاعة الله. هذا الذي يأتي إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة من فرائض الله، ليتلو كتاب الله، ليستمع إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، هذا لا شك أنه استعمل هذا الفراغ فيما يحبه الله ويرضاه. لكن إنسان وجد عنده فراغ فشغله بمعصية الله في اللهو والمعاصي وما يبغضه الله عز وجل، هذا مغبون يوم القيامة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وهذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم أن أرشدنا إلى ما فيه سعادتنا وحذرنا مما فيه شقاوتنا صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نراجع أنفسنا، وعلى كل إنسان منا أن ينظر ماذا عمل في صحته. كلنا الآن الحمد لله بصحة وعافية، حضرنا إلى هذا المسجد وإلى هذا المجلس المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. فهذه نعمة عظيمة، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمته، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعم الله عز وجل قولا وعملا.